قال له موسى هل اتبعك؟ سيدنا موسى قال لا اعلم اهل الارض، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال لك لن تستطيع ما يصور. يعني اذا العلم كان يا موسى عليه وعلى نبيه الصلاه والسلام وهو يصوم يقول عنه ما موسى يوسف الشباب المال العلم. وفي قصه ذو القرنين السلطان هذه من الامور التي يرتفع بها الناس في الدنيا، الا ان العلم بالذات العلم اذا كان علما صحيحا ظهرت هذه النعمه، والا ان الله تبارك وتعالى قد وصف انسانا انعم عليه بنعمه العلم فلم ينتفع بذلك العلم ولم ينفع به راسا فصرف الكلب وعليه بذلك الذي اتينا باياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه احمد النقاط واتبع هواه فمثله كمثل الكلب انتهم عليه يبقى انت وكلابا. فامور الدنيا الى زواج كما في هذا المثل المضبوط شيء عجيب. شوف هذا الحديث الذي رواه الامام البخاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت ناقة للنبي صلى الله عليه واله وسلم يقال لها القصواء وكانت لا تسبق. يعني ليه واحد يسبق النبي عليه الصلاه والسلام يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يركب القصواء ويسبق هذا الرجل فيسبق. فجاء اعرابي على قعود له يدوب الناقة لسه داخلة الحلبة فيه فجاء أعرابي على قعود له فسبقه فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت القصوى سبقت القصوى. فقال صلى الله عليه وسلم وهنا علم الناس سنة من السنن الربانية إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وقع، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وقع. يعني لا عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا ممكن يسبق، ماذا عليه الصلاة والسلام كده؟ ولما أخذ السم عليه الصلاة والسلام ولما أسلم وأخذه اللحم كان يصلي جالسا بعد أن كان يصلي من قيام عليه الصلاة والسلام. فقلت ما يتعلق بأمور الدنيا إلى زواج التحقق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وقع ومن يعلمه يلتزم في الخلق. كل شيء يتبدل تبدلا مرعشا لكن أمر الدين ليس كذلك. أمر الدين الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الدين هو خالق الخلق عليه الصلاة والسلام وإمامه صلى الله عليه وسلم وسيده صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم قال ابن عباس والذين اوتوا العلم من الذين امنوا درجات. يبقى ربنا يرفع الذين امنوا درجات والذين اوتوا العلم فوقهم بيع درجات. يبقى اذا ان كان ذلك العلم علما نافعا يستخدم في نوال الاخره في تحصيل الاخره يبقى ده يرفع. لكن ان كان علما غير نافع وقد ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من عذاب الله عز وجل اللهم اعوذ بك وقل رب زدني علما. ثبت في هذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. اذا تتبع خط الدنيا في هذه السوره القصه دي المثل الذي رواه الله عز وجل وقال له مثل الحياة الدنيا كما أنزل له من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تغلوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المجرى المجرى زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيه الآية اللي كتبها على طول؟ قصة الرجلين الوقت ما أظنه له سيسعفنا وسأؤدي القصص الذي في هذه السورة المباركة إلى لقاء آخر إن شاء الله. لكن الشرك لما اعتصم كتفيه وأقيم بسمائه فأصبح يخدم كتفيه على الأيام وإلى خاطئة على عرشها يقول يا ليتني لم أشرك ربي أحدا وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق. إذا الدنيا دي كلها كده يبقى عليك أن تلاحظ خط القرآن وأن تراعي في نفسك أن تكون دائما مصدر إشعاع للخلق بالحق وقول الحق وارجو ما يوحى إليك من كتاب ربك ومصدر للتلقي أيضا أن تكون محلا للتلقي أيضا ومن أرضاه ممن ذكر بآيات ربك فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه لا تكن من هؤلاء. إن كان الناس يسحبون وراء الدنيا فأنت المطلوب منك أن تهتم بالباقيات الصالحات لقد روى الإمام أحمد عن حسن بن عطية قال خرجنا في سفر مع شداد بن أوس رضي الله عنه صحابي رسول الله قال هنا نزلنا منزلا فقال شداد بن أوس لغلامه ائتني بالمنية بأعلى فبيه ائتني بالمنية بالمطر بتاعتي ألعب بيها فأنكر عليه حسن المعطية يعني أنكر عليه هذه المطر فقال الشداد رضي الله عنه أما إني ما قلت كلمة منذ أسلمت شوف الإسحاق صحيح الإنسان العظيم من تعلم عليه أما إني ما قلت كلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطبها وأزورها يعني أنا عندها في الخطانة أقولها يعني أتكلم فيها إلا هذه الكلمة فلا أحفظوها عني وأحفظ ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الناس يلبسون الذهب والفضة فأنيسوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك إنسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إلا أن تعلمه منه. هذا الحديث ضع الشيخ الألباني إسماءه من جهة الدين من هذا الطريق المشتمل على تلك القصة لكن صحح إسماءه من وجه آخر عند النساء فالدعاء ثابت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر إلى آخره ثابت. والحافظ بن رجب الحمداني رحمه الله في رسائله صحح هذا الحديث أيضا إذا كان الناس الذهب والفضة فالنسوا أنتم هؤلاء الكلمات وبدأ الحديث صلى الله عليه وسلم عليه. إذا الخط ينبغي أن يعطيه لابد لك من رفيق ولذلك شوف من ربنا صلى الله عليه وسلم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا تبدل الكلمات ولا تبدل بدونه ملتحدا إن هذا معهم واصل نفسك مع الفريق أن أنت ربهم لأن تسمى في الجماعة أن تتكلم إلى الأخرى إلى العين والرفيق قبل الطريق والجار قبل الجار وحالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله بمعنى أن لا إن أردت أن تعرف شيئا عن الأخلاقيات فلان فرض الأصحاب تعرف انظر الأصحاب تعرف الطيور على أشكال تقع الأرواح جنود مجددة كما تعرف منها البلد وما تمثل منها البلد. فلذلك يقول عز وجل واصبر نفسك مع الذين يلبسوا يعني ايه؟ يحبس الصبر والحبس احبس نفسك مع الذين يقول ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هناك آية أخرى بنفس المعنى تقريبا ولا تطع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سبب نزولها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسلم ستة نفر، أنا وسعد وابن مسعود ورجل من حذيفة وبلال ورجلان نسيت اسميهما، وكان ستة. فجاءه شيخ قريش وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرب هؤلاء لئلا يجتمعوا علينا، اتركوا ده مش المجلس بتاعنا، احنا عايزين نسمع قران بشغل الهوات. يقول لك معلش اصلا عندي لقاء مع بعض رجال الاعمال. واحد داعية يقول كده مثلا، انا كل ما اذهب الى الرجل الاسلام ورجال الاعمال دول هيقعدوا يتلفوا والدين عندهم طرف، ويدخل الفقراء الذين يتشوقون الى معرفه احكام الكتاب والسنه. واحد حتى ليها فعلا محتاجون اليه، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه السلام واما ان يسعى وهو يخشى فانت عنه ايه؟ صلوات الله وسلامه عليك. محدش يشترط، عايز تسمع تيجي تقعد، مش هند نفسك بصوص نوع مع الناس. لا سيما ان لو عندك فرصه في المسجد ذهب الزواج ذهبها في اول الكلام الاخ دافع عليها جزاه الله خيرا. يبقى تبص العلم في المساجد لها بركه ولها رفعه تخشاها الرحمه وتحضرها الملائكه. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، وحبب نفسه عليه الصلاه والسلام، فنزل قوله تعالى ولا تقتلوا الذين يدعون ربهم بالالاف والعشير. ولذلك مش كده بس ما تنوصش، انت تحبس نفسك معاه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشير يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما اي لا تتجاوزوا الى غيرهم ولا تعد عيناك عنهم، فانك ان فعلت تريد زينه الحياه الدنيا ذكر الموت الاخره، هؤلاء هم الذين يزكيونك بالاخره. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا انصرف امره وصار ضياعا وسفاهه وخسرانا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول ابن كثير لا تطع هؤلاء ولا تحبهم ولا تخبطهم على ما هم فيه حتى الخطه. ما هو الخطه ايه سبب الخطه؟ هذا الحسن تمني زواج نعمه من فلان وانتقال هذا الى الاسفل. الخطه ان تصدق النعمه عند فلان وتتمنى ان تكون لك هذه النعمه من غير ان تزول عن فلان، هذه الخطه. لا تخبطهم ايضا، لا تخبطهم على هذا، لان هذا شيء لا يخبط عليه ولا فرق النبي صلى الله عليه وسلم وكفاره. لا حسد الا الاثنتين، حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لا حسد الا الاثنتين، رجل اتاه الله بحكمه فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل اتاه الله مالا فاستنفقه على هلكته بالحق. حديث تقديم وتاخير الصواب، رجل اتاه الله مالا فاستنفقه على هلكته بالحق، ورجل اتاه الله حكما فهو يقضي بها ويعلمها. وقال تعالى ولا يردن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنزلهم فيه، ورزق ربك خير وارقى، ورزق ربك خير وارقى. فالانسان يقول عليه ان استعمل كلمه الحسن البصري رحمه الله، من ذكر نعمه الله عز وجل ان يؤتى في مطعم او مشرب او ملبس او مانع فقد قبل خلقه وحضر عذابه، لان نعمه تتكلم في الايمان. وان اراد ان تعرف ما قال حفظ فيما اخبره سبحانه وتعالى، كل حفظ الله له الرحمن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يفعلون. اذا لا هم الصحبه، الصحبه مهمه جدا، لابد ان تقيم نفسك بالمال يزكيك دائما، وان اخطات نصحك ووعظك وزجرك فهذا كان به سببنا الصبر، ورضي الله تعالى عنه وان حضر فيه معنا خيرا. يبقى إذا نقولنا ما دام المسألة الشهودة فأعلم وهذه هي المحطة قبل تأكيدها قبل خمس دقائق استحملوني معلش اعلم أن ما تعمله من الأعمال فإنه مسلم عليك. صرت كاتب في سورة فيها منهج كريس المنهج الكريس شوف كما يقول تعالى ووضع الكتاب ووضع الكتاب فقال المجرمين المشركين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصانا ووجدوا ما عملوا به حاضرا ولا يظلم ربك احدا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ان الله لا يظلم مثقال ذره وان كان حسنه ضعيفه ويؤتي من لدنه اجرا عظيما سبحانه وتعالى ما يمكن من قول وما انا بظلام العبد اكون بشيء انت ما تشوف وتصحى على خير وقول الحمد لله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن قول لك مسلم اسال فان لك في الحياه ان تكون لا مسافر ويوم لا تعطينا الدين لا تكف لها ووجع الكتاب فصار المسلمين والمسلمين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما في هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عنده حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المعنى الأخير أو الرابع التحليل خلال السورة أحد ذلك ورد فيها فمن كان يرجو لقاء ربه أو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد جاءت خطر ثلاثين إخوان أنا بشر مثلكم يوحى إليه يبقى الشهادة أن محمد رسول الله ومن لا يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد لا إله إلا الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هناك من يرجو لقاء الله وهناك من لا يرجو لقاء الله هناك من يحب لقاء الله ومن يكره لقاء الله. وقد سمعت سعيد البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال عائشة أو بعض أسبابه هكذا قال عبادة رضي الله عنه جميعا قال فقالت عائشة أو بعض أسبابه يا رسول الله كلنا يأبه الموت فقال ليس ذلك قال الله ده الموت دون الفضل قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر بنعيم الله وكرامته يعني ما يجوز أن يترصد ويقول أيها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة ربك مغفرة وهذا معنى لكن المؤمن إذا حضر إذا حضره ملك عنه إذا حضره الموت بشرى بنعيم الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله مغفرة. وأما الكافر أو المنافق إذا صدق أي حضره الموت بشرى بسخط الله وعذابه نعوذ بالله فليس شيء أقرب إليه أو أقرب إليه مما أمامه مستقبل الرحمة له فخلف لقاء الله وكره الله لقاءه. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني من حجم هو يلقى ربه تبارك وتعالى حين يأتيه ملك الموت يكون محبا لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حتى يستحق البشارة التي وردت في ثبات حكام السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا مما لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما يأتين فيه أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين سمعون القول كافرون حسنا وأنا في هذه الايام مساله العلاج بالامام حتى اصبح من يعاني الامام يعاني وجود شيء او يتعب ذلك حتى يعاني بها السجن والبلد والناس يجمعون عن الحكام امورا كثيرا. فاما اسالكم في الدراس ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الشفاء يؤتي بثلاث، في شرطه عسل او شرطه محكم او كيله بنار، وانهى المالي عن الكيل. الشفاء في ثلاث: في شرطة عسل أو شرطة محكم أو كيلة دينار، وأنهى المال عن المال. وثبت أيضا قول صلى الله عليه وسلم: حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. هذا ثبت في صحيح البخاري. وثبت أيضا في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم تداوى بالتنبيه وذكر انها تجيب كل سؤال، تداوى به بالتنبيه، واستمشى الاستمشاء اللي هو طلب التنيين البطن، استمشى بالسنة صلى الله عليه وسلم. السنة هو السنة الماشية اللي بيسموه السنابيع الحريم، وهذا كان. فإذا لابد ان هذه الاحاديث لها مواقف معينة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحبة السوداء شفاء من كل داء. وابراهيم خليل عليه السلام يلقاه صلى الله عليه وسلم في المعراج، فيقول: اقرب امتك من السلام واوصهم بالاجابه. ولما يقول عليه الصلاه والسلام ان العسل شفاء، يبقى لابد من الجمع بين هذه الاحاديث وبين قوله ايضا عليه الصلاه والسلام: إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء. علمه وجهله من جهل. يعني إذا علمه من علمه وجهله من جهل. فالإنسان هو اللي يحفظ الثلاث أحاديث دول، حديث الحبة السوداء وحديث الثاني بتاع الإمامة وشرب العسل والكلب، وحديث الذي ورد في حب ماء زمزم وانه شفاء من الامراض وطعام طفل وشفاء سم. يبقى الاحاديث التي تدل في الشبابيه ايضا الواحد يجيب راضي كيلو، يجيب عسل وحبه سوداء ويعمل قدامه وما يقدر يحصل عن الكيف ما يعملش الكيف، ويجيب ماء زمزم يشرب. يرجع كلام اخوانا: ما ايه علمه من علمه وجاهله من جاهله. يبقى اذا قد يجهل الدواء الذي يناسب الداء، فإذا أصاب الدواء الداء حصل الشفاء بإذن الله. قد لا أقول فلذلك جمع بين الحديث ممكنه كان تراجع هذا الكلام في كتاب الباري على الصحيح. قال: العسل شفاء من الأمراض البلغمية. البلغمية البلغمية جماعة يتخانوا، نسأل الله أن يعافيهم ويعافي كل مسلم من هذا البلد. يبقى كده من يوم الصبح ياخد عسل نحل على مين؟ وعايز يخليه بلغم، فتدريب بقى ملوش حاجة، يحمي زي المطالب بلد. يجيب عسل النحل ويشيله بمية دافية فترة. لماذا؟ ليكون له الأثر الكبير في مثل هذه المرة. حياتي إن عمال يطلع بلغم من صوت بلغم. والحبة السوداء شفاء من الأمراض الصفراوية. أمراض الكبد والصفراء والمرارة وما إلى ذلك وما إلى ذلك. شفاء من الأمراض الصفراوية. والحجامة شفاء من الأمراض الانتلابية. الانتلابية الانتلابية التي الأمراض بتعمل تسبب ارتفاع ضغط الدم. ولذلك الحجامة قال بعض الطب انها تناسب اهل مناطق الحاره ولا تناسب الطب لماذا يقفز سنة الدين كان 50؟ لا ليه مش هناخد الكلام عن الطب في هذا الموضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احترم عليه الصلاة والسلام والتجاوب 50 مش كده؟ وروحي يا سيدي وقت 40 وما كسب مات 13 سنة، يبقى كده 53 وفي 10 سنوات احترم هو محرم واحترم هو صح صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا هذه حدود الحجاب. لكن على كل حال في الطب الحديث هناك أبحاث نشرت بحث من ألمانيا الغربية وبحثين في إنجلترا. هذه الأبحاث نشرت في مجالات علمية عن فوائد الحجاب. البحث الذي نشرت أمام العلم الحمد لله في العلم تحديدا البحث اللي الان نشر في المانيا نشر البحث الطبيب اللي نشره عمل رسم لخلوق جسم الانسان وحط لكل موضع من المواضع رقم، يعني مثلا العين دي رقم واحد، الثاني رقم اثنين، الانف رقم ثلاثه، الجبهه اليمين هي اربعه خمسه سته كده، بحيث ان هو رقم كل اجزاء الجسم. وبعد كده بقول لك صحيح ان كنت تريد مثلا الحجاب لعلاج مرض في الكبد، يبقى عليك انك انت تعمل الحجاب في المواضع رقم 1 و4 و18 و79 وكده. هذا البحث بحث جاي المتين في رجل من المسلمين من شباب المسلمين المسلمين اهل السنه الدكتور استاذ الدكتور علي رمضان في مصر في بيقوم بهذه المساله في بهذا النوع من العلاج في عيادته. وهو مصر في التلفاز كانت تحط عن الحجامه وما الى ذلك، رجل من احسبه من المؤمنين يعني، وحصل على شهادات وخبره عاليه في العلاج بين الحجامه والابر الصينيه، الابر الصينيه. فلو الانسان رجع الى مثل هذه وفي كل حال بعض قلنا المصريين ترجموا هذه الرساله التي تصرف باللغه الالمانيه ترجموها وفي مؤلفات، فان كان الامر مبني على هذه القواعد العلميه المذكوره في هذه الابحاث خلاص يبقى ليس بدلا. لكن الحجاب للنساء تقوم بها النسوة، تقوم بها النساء. واحد من النساء مع الرسول ستعدد مش مشكلة. أنت بتقول إن في حجاب في موضع ما، يعني بتجيب كاسات قمر، هل كاسات قمر؟ يعني جبت كوباية صغيرة حطيت فيها قرطاس من ورق الجورنال متولع فيه وكتبت عن الأول على الموضع ده. إيه اللي هيحصل؟ هتشد الجلد فوق، مش كده؟ يشيل كاس القهوة ده وجموس نظيف مش مسكعب يعني وشغل في يده سطحية في هذا الموضوع هيطلع ده، مش كده؟ هات كاس قهوة تاني برضه لما يجي يشرب يشرب ايه؟ لكن لابد ان الامر ده يكون باستناد فيه الى اهل العلم بالكتابة او على الاقل الى هذا البحث الذي ترجم الى اللغه العربيه. انا عندي بحث في اللغه الالمانيه وعندي بحثين في اللغه الانجليزيه. نشر في المراجع المذاهه هذا المسلك بالمناسبه. هذا المسلك في العلاج يطبق في الخارج. العلاج بالاعشاب هنا العلمانيون ياخذون هذا النوع او نوع من انواع التخاريف. ليه؟ ممنوع انك انت تمسك اي حاجه للدين. تنسى كلمة الدين بتبقى مصيبة، يعني لو ربيت بقلك وبيها لك انت مرجعي تقول له والله يا صوتي مغني يوناني انا معجب فيك اسمه ديمس نوسوس هو المفروض في الدنيا رب هذا الشرع الرحيم ثاني يصيبك ما يقولكش حاجة. لكن بعد ما تقول السنة تلاقيك نقش زي الديك والعياذ بالله موت لما انزل الله صلى الله عليه وسلم. العلاج بالاعشاب معروف فيه في امريكا مقر في هناك وفي شركات بتنزل تدوية من الأعشاب. من هذه الشركات شركة في إقليم سوبرسون قام عليها اثنين من أصل مصري مسلمين الحمد لله، وهي تريد تسويها فبقى يعني مسألة الواحد يقول لك بقى خلاص لا تخلف لا تلتفت الى الصحف لا تلتفت الى الصحف الى التلفاز وما الى ذلك هذا النظام مطبق في الغرب كله كفايه بالعنايه والحجامه في مسألة ما باعتبار أنه ليس من أهل النظر فيجوز له أن يخرج إلى هل من العلماء هل المجتهدين لا سيما أن هذا هو الشارع في بلادنا وعند الذين ينتسبون العلم إلى العلم في مصر للرجال الأصل فطالما لم يكن كذلك فهذه لا تعد عقدة في الجيران إلا إن كنت تعتقد أن ذلك الصلاة كافر واعتقادك هذا عن دليل من الكتاب والسنة. نعم. هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أم شرط في كماله أو منها هذا وذاك؟ لا نقول الأعمال شرط لأنني إذا قلت لك عرف الإيمان ماذا ستقول؟ ستقول اعتقاد وخوف وعمل شرط يبقى إذا العمل داخل في ماهية الإيمان فكيف يكون جزء من مكونات الإيمان شرط في الإيمان أصلا؟ طب لأن ما ينفعش إن أنا أقول إن الركوع وهو جزء من الصلاة شرط في صحة الصلاة لأن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية. إيه هي الماهية؟ هي إجابتك عن قول القائل أو سؤال السائل ما هو؟ ما هي الصلاة؟ ستقول له هي عبادة مستلحة بالتدبير ومختتمة بالتسليم. ما هي شروطها؟ صلاة العورة والطهارة من الحدثين والاستقبال القبلة والنية وإلى آخره. وإخبار إذا الأعمال داخلة في ماهية الإيمان. فما دام الأمر كذلك فأصل العمل. أصل العمل ركن من أركان الإيمان، أصل العمل. لا أقول جميع العمل، أصل العمل. لأننا لو قلنا جميع العمل ركن من أركان الإيمان، ومعنى كده الإيمان ينهدم بفرض أي عمل، لا نفهم مين؟ الخوارج والعياذ بالله. مذهب الخوارج. لكن لما نقول ان اصل العمل ركن من اركان الايمان ده قول الامام احمد بن حنبل وقول عبد الرحمن بن مهدي وخوارج وده قول عامة اهل السنه وغداك وبناء على هذا. لما نقول اصل العمل يبقى اذا هناك اعمال تركها ليس كفرا وأعمال تركها في كفر. إيه الضابط في هذه المسألة؟ التمييز. الضابط هو التمييز. التمييز يبين أن هذا ليس كفرا والتمييز يبين أن هذا من الكفر. لكن الذي كان عليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم هو ما ذكرت لك مما ورد في اثر عبد الله بن شقيق عند الترمذي. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه الكفر الا الصلاه. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول وعين الله اني احببك في الناس حبك الله لك احسن منك. ربنا يكرمكم جميعا. هل هناك زكاة فيما لا يزال مثل الخطم الذي يخرج من الارض والبرسيم وغيره وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك. هذه المسألة مما اختلف الناس فيه وأعم الأقوال في الزكاة قول أبي حنيفة رحمه الله في زكاة شروعها قول أبي حنيفة رحمه الله فإنه أوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض ما عدا الحطب والأشجار التي لا ثمر لها. يليه قول داود الظاهري فإنه قال الزكاة من الزروع التي تكافئ بالملايين، ليس فيما دون خمسة أوسع صدقة، وأما فيما لا يكاس فيما لا يكاس فإنها تخرج على نظام العشر ونصف العشر. متى العشر ومتى نصف العشر؟ العشر إن كانت تسقى لا إن كانت تسقى بماء السماء أو كانت كان النبات عفريا، يعني مش شرط ده السماء عفريا، يعني في نباتات بتجيب الجبن بعمق الارض وتشرب المياه الدوريه، وفي نباتات بتشرب السماء، يعني اذا لا يتكلف صاحب الزرع شيئا في غيره، فهذه كانت. اما ان كانت تسقى بالساميه يعني بالاله ففيها نصف العشر. والجمهور على ان الزكاة لا تجب الا فيما يكاد، وزاد بعضهم ويتخذ يكاد ويتخذ، الذي زاد قيد الاتخاذ هو الامام احمد، انا استدرك الامام احمد الشافعي الاسناد على ان الزكاة فيما يكاد، لكن زاد احدهما صارت للانتصار. وما ادين الله عز وجل به ان الزكاة في الزروع انما هي في اربعة اصناف فقط، القمح والشعير والتمر والزبيب، يعني العنب، باعتبار ان هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن على كل حال إن أردت أن تتوسع في ذلك فيما يكاد، وفيما يدخر، ما يكاد وما يدخر، ماشي؟ سألنا إن الله إلى الله راجعون منذ أكثر من عام، وأنا أقول أن أسأل هذا السؤال، وأنا أقول إن الله وإن إليه راجعون، وأنا منذ أكثر من عام أحاول أن أجيب على هذا السؤال. فضيلة الشيخ أسأل بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن ينفع عنه وعنه. أنا أتأخر عن صلاة الفجر في جماعة دائما بسبب أني كلما توضأت انتقل الوضوء ولو تكرر ذلك أكثر من مرة، لذلك كان نصف القناة من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، وإذا انتهيت لا أكون مرتاحا تماما، بل أحتاج أن أصلي صلاة خفيفة، فأصلي مع أهلي في المنزل، وفي الصلوات الأخرى لابد أن أدخل القناة قبلها بمدة 15 دقيقة تقريبا، وذهني يكون مشغولا في الصلاة بانتقال الوضوء، واحيانا ينطق واحيانا تحدث اصوات واشياء لا افهمها هل هي منه ام لا، ولكن في بعض الصلوات كالظهر والعصر تكون مرتاحا قليلا برغم انشغال ذهني بنفس المشكله، فهل انا معذور وهي رخصه؟ وما ضابط هذه الرخصه؟ وهل هي في جميع الصلوات ام لا؟ وما احكام من له رخصه؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. اخشى أن تكون موسسة، لأنك بدأت في ثناء السؤال أنك تسمع أصواتا لا تدري هل هي ريح أم لا، وهل أحدثت أم لا، مع أنه أثبت في الصحيحين من حديث عبد بن أمين عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن زيد شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا، لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في أرضه شيئا شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فما دمت قد وضعت هذا عظيم، وإن شككت بعد ذلك هل خرج منك شيء أم لا، وإن سمعت الصوت أحيانا بالبطل كذب، وهو لم يواجه في الحديثين المذكورين، وحيث البطل يتزيأ وتعمل صوت الصدر الداخلي وليس خارجيا. وحتى إن شك أخرج منه أخرج مريح أم لا، اليقين لا يقعد الشك، واليقين أنه قد توضأ فلا يلتفت إلى هذا الشك الطارئ عليه أبدا حتى يتيقن بسماع الصوت أو شم الريح أو حدوث اليقين عموما، أو حدوث اليقين حتى لو إذا لا يسمع صوته أو يجد ريحه. النقطة الأولانية. النقطة الثانية، إذا كان الإنسان بعد أن يقضي حاجته يخرج منه شيء في مدة معينة، بمعنى أن هناك من الناس مثلا من إذا دخل الخلاء يتخطر البول منه بعد الانتهاء من التخالي، تبذل منه قطرة من البول مثلا في خلال مدة ربع ساعة، إذا هذا ليس له أن يصلي في هذه المدة، ينتظر حتى تنقضي ربع الساعة هذا، وتبذل قطرة البول، ثم بعد ذلك يستني ويتوضأ ويصلي. إن كان البول ينزل منه أو كانت الريح تخرج منه بغير انتظام وبدون تحكم في نفسه، في واحد عنده سأس ريح، لا سيما الناس اللي بيعملوا عمليات بواسير تبقى العضلة القابلة التي تخرج لحلقة الدور، الطبيب لما بيكونش ماهر تتمثل فعلاقة تقدرش أي ريح تخرج منه في الطريقة. يبقى في هذه الحالة هذا ابتلى بسلس أول أو سلس ريح، لا الأدب إلا ما يخرج منه، ويتوقع بكل صلاة مفروضة يصلي بذات بهذا الوضوء فريضة واحدة وما شاء من النوافل، فإذا حضر صلاة الظهر توضأ وصلى الصلاة الظهر، فقلت أنه مبتلى بسلس بكر، وبعد أن توضأ وصلى صلاة الظهر وقال أن يصلي سنة الظهر الحرمة وأن يصلي فريضة وما شاء من النوافل، بعد ما صلى فريضة الظهر خرج منه به ومبتلى بسلس الدين سلس البول خرجت منه به، هل يصلي سنة الظهر في نفس الوقوف؟ ده يخرج به أحدث، لأن العذر عنده في مسألة الدين لا في مسألة الدين. ماذا قلنا؟ إن كان الإنسان يتأخر في قضاء الحاجة في دورة المياه، وأخشى أن تكون من الذين يعني يعصرون أنفسهم في دورة المياه، من الناس من بلغ منه الشيطان بلغا شديدا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا والعافية كل مسلم، لدرجة أن الله يحزى بحيث أن الحسن لا ينزله الثاني، ومنهم من يعني نوع كده يتمرق في الأرض عشان إن كان في قبر يكون طهر. وشيخ الإسلام كان رحمه الله يقول إن الكون ده بينزل أصلا بيصل إلى المثانة عن طريق الترشح، من الحالة جاي من كده يوصل من مسألة من مسألة دي تفعل الفكرة في يوم الطول كان الخبر، فمهما حزاب كنت ما تحزى عشان يقول يخرج هيخرج، تحزى عشان يقول يخرج هيخرج، يتواصل على هذا التهابات المسألة، وبعد ذلك التهابات البروستات، والالتهاب البروستات لو أدى الأمر إلى استئصال البروستات قد يترتب على هذا انه لا يستطيع ان يصل الى الله، يعني كان شيء كبير جدا، فان كان الامر ناتجا عن الوسواس فاستعذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم من الوعي، وصف عز وجل ان يشفيك من هذا المرض من تبنيه، من الثلاثه هي اعلام انك مريض، والمريض مرفوع عنه الحرج، المريض مرفوع عنه الحرج، واحد رجله مكسوره ما تقدرش تقف في الصلاه، يعني صادق قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى ذنب فإن لم تستطع فمستوفيا يعني يكلف الله نفسا إلا وسعها هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال مرة الناس يبقى إذا لا يلتفت إلى ما تحدثه به نفسه لا يلتفت إلى ما تحدثه به نفسه إن كان الأمر عن هذه الوسوسة تعنيها مثلا واحد من الزبالية أو ما إلى ذلك فخلاص يرد على قضاء حياته باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يكافئ الأخبثين أو يكافئ الأخبثان فاخبر فهذا عمر لا تتأخر عن الجماعة وأن الصلاة التي لا يمكن فيها مثل هذا الرزق إذا هذه الصلاة جماعة فخسرت عند جماعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الكافر بسبعين وعشرين ركعة وإذا تستطع أن تصل الجماعة في المسجد بالعمر إلى هذا الذي ذكرت فاحرص على أن تصلي الصلاة جماعة في البيت فقد ثبت في قصة أحمد بن حبيب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما زاد أو قال وما كبر هو أحب إلى الله عز وجل عليه السلام ورحمة الله وبركاته وأحبة الله إلى أحبة اليمين أرجو أن تبين لنا الباب الصحيح في كيفية قضاء الصلاة الثالثة وهل يشترط فيها الترتيب أم لا وما الحال إذا كانت هذه الصلوات الثالثة قد تركنت لفترة طويلة والله قضاء الصلاة الثالثة مذهب الأئمة الأربعة وقد قال في ذلك ابن حزم في طريقة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ابن تيمية يقول نحن لا ننازع فقط في وجود قضائها قضائها يعني بل ننازع في صحتها وإزالها أصلا ننازع في صحتها وإزالها الشيخ الإسلام يقول إن هي لا تصح ولا تفسد عن المرأة وهذا هو الذي يتراجع به فالإنسان في هذه الحالة يتوب توبة نصوحا عن هذه المعصية التي وقعت به ويتوب للصلاة ويؤثر بالفعل الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات لا سبب من جنس العبادة المطلوبة وهي الصلاة آخر سؤال من جنس العبادة المطلوبة وهي الصلاة فإن أردت أن تتبع مذهب الأئمة الأربعة الذين أمروا بوجوب قضاء الثوابت فاعلم أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب بين الصلوات والعمل فمنهم من ذهب إلى وجوب الترتيب كإمام أحمد رحمه الله إذا بناء على هذا يجب عليك أن تقضي أمام مرتب على مذهب أحمد وطبعا الإمام أحمد هو حجته صحيحة باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كتبت الصلوات في يوم الخندق صلاها مرتبة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه وصلت كما رأيته أصلي يبقى لابد أن يصليها مرتبة وبناء على ذلك إن كان يتذكر متى ترك الصلاة إلى من أول الصلاة يعني متى بمعنى أول الصلاة تركها يأذن من هذه الصلاة يأذن منها بحيث مثلا لي حيصلي قلت لي الخطوة تجيبوه لأنه مش مؤمن قلت لي الخطوة ما صليش الخطوة الجماعة طب يعني ايه رأس الجماعة؟ لا ما تروش الجماعة تروح تصلي الجماعة في البنية ثانية بنية اخرى انت تبتدي في قول مثلا ايه الصبح وبعدين الظهر وبعدين المغرب وبعدين العشاء ايه العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء وبعدين تيجي تصلي الصبح تاني فالمدة فرض الظهر ليس كما يقول البعض ان هو يصلي مع صلاة الصبح يصلي صلاة الظهر ومع صلاة الظهر صلاة الظهر لا فهذا صار كده يكون ترتيب واحد بعد ما خلص صلاة العشاء يجي تاني في نفس وقت الظهر وهو أكثر الصلاة الحاضرة اللي هي صلاة الظهر الحاضرة إلى آخر الوقت إلى أن يضيق الوقت يبتدي صلاة صبح ثاني ظهر عصر مغرب عشاء ثاني ظهر عصر مغرب عشاء وهكذا لحد ما يضيق عليه الوقت صلاة الظهر الحاضرة يقول بمثل صلاة صلاة الظهر الحاضرة ويستأنف ثاني. طب الراجل ده بيقول كلمة نوم ولا بد له من الارتزاق والعمل والتكسب وما الى ذلك والسعي على هذه وهذيات خلاص كل ده يستثنى لكن الاوقات التي يستطيع ان يصلي فيها يصلي على هذه الكيفيه واما على القول بعدم وجود الترتيب او على القول بوجود قضاء الفوائد وعدم وجود الترتيب يبقى يصلي من الممكن ان هو يصلي مع صلاه الصبح ثلاث اربع صلوات الصبح مع صلاه الظهر ثلاث اربع صلوات الظهر او ما يمثل هذا هو معين في هذا المسألة ها؟ حتى قال الصلاة اول لها لو قلت زي ما قال لا يجوز صيام التقوى معين فلا بد فلا صلاة التقوى معين فلو قلت وطلبت من عند الله عليها وغيره يا ابو الهي بس ارجع لنفسك ما قلت كلامك اول كتابك قلت ان قضاء الصلاة الفريدة فيه نزاع مشهور بين اهل العلم الا ان من على وجود القضاء وذهب طريق الى عدم وجود القضاء بل قال شيخ الاسلام نحن لا ننازع في وجود القضاء بل نحن ننازع في الصحه والاجزاء وهذا مثلا الحسن ووافقه شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم وقلت ان هذا هو الواجب عندي انت حضرت فان اردت ان تاخذ بكلام الائمه الاربعه وشرحت في شرح مذهب الائمه الاربعه فانا ذكرت كلامي عن ذلك سؤال الملوك أهم أفضل من ذلك سؤال يخلنا بارك الله فيكم شريف الساعة 10 بلاش من حضرات الثاني هنوصل مصر الساعة 2 ونص فأرجو الإخوان أن هم يعتني إن شاء الله الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.